بمناسبة عيد ميلاد الرئيس كيم إل سونغ عيد الشمس، أصدرت دار الحط للنشر بالكويت كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا. أقيمت حفلة صدوره في التاريخ قبل أيام.